سبحاني من شر وعاد سبحاني من شر وعاد في وقت الهطول في وقت سبحاني من شر وعاد سبحاني من شر وعاد في وقت الهطول في وقت الهطول يا حد كل النشل يا حد كل النشل عن شيخة عن شيخ الفصول حيتي وابن السعد حيتي وابن السعد من بعد المحول من بعد المحول سبحاني من شر في مجرى السيول في صدر الأسهول في صدر الأسهول سبحاني من شر وعاد سبحاني من شر وعاد في وقت الهطول في وقت الهطول في وقت الهطول يا حد كل يا حد كل النشأ عن شيخ الفصول عن شيخ الفصول بالله ويا ربنا يا الصمد يا ربنا يا الصمد يا مدبر الحول